السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح الآج الرومية في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة، في هذه الليلة، ليلة الاثنين لإحدى عشرة مضت من شهر شعبان لسنة 27 و400 وألف. وكنا يا إخوان تكلمنا البارحة في الدرس الأول على الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وذلك أننا ذكرنا أن كتاب الآج الرومية يتكون من أربعة أبواب إجمالا. هذه الأبواب هي يا أخي، ذكرنا بها: الباب الأول باب الكلام، والباب الثاني باب الإعراب، نعم، الباب الثالث باب الأفعال، أحسنت، والباب الرابع باب الأسماء. في الباب الأول، في باب الكلام، تكلم ابن آج الروم رحمه الله على ثلاث مسائل. الأولى تعريف الكلام، وقال: إن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وفي المسألة الثانية تكلم على أقسام الكلام، وذكر رحمه الله أن الكلام في اللغة العربية إما اسم أو فعل أو حرف معنى. وفي المسألة الثالثة ذكر العلامات المميزة لكل قسم، فذكر أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بأربع علامات. نعم يا أخي، ذكرنا بها: الخفض والتنوين وحروف الجر، أو كما قال حروف الخفض، وأل. نعم، فكل كلمة تقبل هذه العلامات أو بعضها فهي اسم. وذكر علامات الفعل التي تميزه عن الاسم والحرف. نعم، ذكرنا بها يا أخي الذي خلفك. نعم، ما رجعت. نعم، سوف والسين وقد وتاء التأنيث الساكنة. فكل كلمة تقبل هذه العلامات أو بعضها فهي فعل. نعم، ثم ذكر العلامة التي تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي عدم قبول شيء من علامات الاسم أو علامات الفعل. فكلما وجدت كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي حرف معنى. نعم، في سؤال؟ سل سؤالك عن ماذا؟ نعم، قوله وحرف جاء لمعنى، عبارة جاء لمعنى ما تعرضنا لها. نعم، وذلك أن الحروف في الاصطلاح نوعان، الحروف في الاصطلاح نوعان: حرف مبنى وحرف معنى. النوع الأول تسمى حروف المباني، حرف مبنى، والنوع الثاني حروف المعاني، حرف معنى. فحروف المباني يراد بها حروف الهجاء من الألف إلى الياء، ألف باء تاء إلى آخره، إذا كانت في الكلمة. فزيد مثلا يتكون من الزاي والياء والدال، أليس كذلك؟ أليست كلمة زيد تتكون من ثلاثة حروف وهي الزاي والياء والدال؟ بلى، هذه نسميها حروف مباني، لأن الكلمة بنيت منها، ما لنا علاقة بها، وإنما نريد حروف المعاني، الحرف الذي له معنى. لأن حروف المباني إذا كانت حرف مبنى ليس لها معنى مستقل. الزاي في زيد لها معنى مستقل؟ لا. الياء في زيد لها معنى مستقل؟ لا. ولا الدال سميها حروف مباني لنفصلها عن حروف المعاني. حروف المعاني مثل حروف الجر، حروف الجر، حروف الجر كل حرف له معنى كما ذكرنا البارحة، من معناها الأصلي الابتداء إلى معناها الأصلي الانتهاء أو الغاية، وهكذا لها معنى في الظرفية. أو مثل حروف الجزم، لم، من حروف الجزم لم، لم حرف له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى وهو النفي، لم معناه النفي. نعم. طيب، وكذلك الحروف الأخرى مثل لو قلت اذهب ثم قلت اذهبن، هذه النون التي اتصلت بالفعل نسميها نون التوكيد، لها معنى أو أنها مثل الباء في اذهب؟ لها معنى، الباء ليس لها معنى وحدها، لكن النون لها معنى وهو التوكيد، نسميها نون التوكيد. إذا نون التوكيد حرف مبنى أم حرف معنى؟ حرف معنى، فهو كلمة، لأن حروف المعاني من أنواع الكلمة كما ذكرنا. إذا فالنون إذا أردت أن تعامله معاملة نحوية اعلم أنه كلمة، فيحتاج أن تعطيها حقها كاملة كاملا. اذهبن تقول النون نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. نعم، ذكرناها، ذكرنا أن حروف القسم من حروف الجر، ذكرنا أن حروف القسم من حروف الجر، شرحنا ذلك. طيب، في نهاية الدرس دخلنا في الباب الثاني وهو باب الإعراب، وقلنا إن هذا الباب أهم أبواب النحو. نعم، قلنا إن هذا الباب يا إخوان أهم أبواب النحو، وابن آجرون في المقدمة أظنه قصر فيه، وأنا أبالغ في شرحه لأنني أرى أنه قاعدة النحو، والطالب إذا تمكن منه تمكن من بقية النحو، وإذا ضعف فيه ضعف في بقية النحو. طيب، ذكرنا في المقدمة بالأمس إن كنتم تذكرون أن الإعراب والبناء ظاهرة في اللغة العربية، ومن أهميتها قسم النحويون الكلمات قسمين، كلمات معربة وكلمات مبنية، وعرفنا السبب لماذا قسموها إلى هذين القسمين، كلمات معربة كلمات مبنية. ما معنى كلمات معربة؟ معربة يعني واضحة، معربة من الإعراب وهو الوضوح والبيان، أعربت عما في نفسي، يعني وضحت بينت أفصحت، في كلمات في اللغة العربية واضحة بينة، من وضوحها وبيانها أنك أيها السامع أيها المخاطب أيها القارئ من وضوحها تستطيع أن تأخذ إعرابها من حركتها وأنت مرتاح. افتح أذنك جيدا أو افتح عينيك جيدا وانظر إلى حركتها وخذ إعرابها من حركتها وانتهى الأمر، إعرابها واضح. نعم، مثل كلمة محمد، فإذا قلت جاء محمد، أنت أيها السامع خذ إعراب محمد من حركة محمد. ما حركة محمد؟ الضمة، والضمة علامة الرفع، علامة الرفع. يعني ما إعراب محمد؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ الرفع. من أين أخذت ذلك؟ ها؟ من العلامة. سهل سهل، أنت اسمع فقط جيدا إن كنت سامعا، أو انظر جيدا إن كنت قارئا، وخذ الإعراب من العلامة وانتهى الأمر. رأيت محمدا، مباشرة تعرف أن إعراب محمدا النصب، لماذا؟ من الفتحة. وهناك كلمات مبنية كلمات مبنية كالجدار المبني الثابت الذي لا يتغير، فالكلمات المبنية يجب أن تعرفها وأن تحصيها وتحصرها حصرا. لماذا؟ لكي يقول لك النحويون: انتبه يا سامع، انتبه يا مخاطب، انتبه يا قارئ، لا تغرنك حركاتها، فإن حركاتها لا تدل على إعرابها. فكلمة هؤلاء مثلا سنعرف أنها كلمة مبنية، فإذا عرفت أنها كلمة مبنية انتبه، لا تغتر بحركتها، حركتها ليس لها علاقة بإعرابها. يعني لا تقل مثلا في جاء هؤلاء، هؤلاء لا تقل اسم مجرور. طيب هؤلاء كسرة، نقول نعم نعم هؤلاء، لكن هؤلاء اسم مبني، فإذا كان اسم مبنيا انتبه، لا تأخذ إعرابه من حركاته. إذا من أين أخذ إعرابه؟ من أين أخذ إعرابه؟ ليس من الحركات، لا، لابد أن تنظر للمعنى والعوامل الداخلة والسياق لكي تعرف الإعراب. صعب. نعم، جاء هؤلاء، جاء فعل، من الذي فعل المجيء؟ من الذي جاء؟ أجيب الفاعل، هكذا يخرج الفاعل. اسأل: جاء هؤلاء، من الذي جاء؟ هؤلاء الفاعل. إذن أخذنا الإعراب من غير الحركة. صعب، ليس كأخذ الإعراب مباشرة من الحركة وأنت مرتاح. إذن نفرق بين الكلمات المعربة فنأخذ إعرابها من حركاتها، إعراب واضح، معربة واضحة، والكلمات المبنية لا نأخذ إعرابها بحركاتها، لا نغتر بالحركات. الذي ما يفرق بين هذه الأمور، ما يعرف المعرب من المبني، نعم سيقول هؤلاء كلمة مجرورة دائما، أو مثلا كلمة حيث أيضا اسم مبني على الضم، حيث أعرب، اجلس حيث يجلس محمد، حيث سيقول اسم مرفوع. لماذا؟ اغترارا بالحركة، يظنها حركة إعراب وهي حركة بناء. إذن لا بد من التفريق بين المعربات وبين المبنيات، وهكذا فعل النحويون. وسيترتب على هذا التفريق أمور أخرى في النحو أيضا، حتى في طريقة الإعراب وفي المصطلحات المستعملة مع المعرب غير المصطلحات المستعملة مع المبني، كما سنشير إلى طرف من ذلك. نعود بعد ذلك إلى كلام ابن أجرم رحمه الله في المسألة الأولى في هذا الباب، المسألة الأولى في باب الإعراب، تعريف الإعراب، قرناه بالأمس. قال رحمه الله في تعريف الإعراب: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا التعريف فيه ثلاث عبارات. العبارة الأولى قوله: هو تغيير أواخر الكلم. العبارة الثانية قوله: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العبارة الثالثة قوله: لفظا أو تقديرا. العبارة الأولى يقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. الكلم يعني الكلمات، أواخر يريد الحركات التي على آخر الكلمات. إذن فالإعراب النحو يتعلق بآخر الكلمات، كالدال من زيد، والباء من يذهب، فقط الحرف الأخير. النحو يدور على الحرف الأخير. طيب ما سوى الحرف الأخير كالزاي والياء من زيد وباقي الحروف في يذهب؟ هذا عمل الصرفي، هذا عمل الصرفي، الصرف يدرس بنية الكلمة، أما النحو فيتعلق بآخر الكلمة. طيب هذا قوله: تغيير أواخر الكلم. ما معنى تغيير أواخر الكلم؟ قلنا أواخر الكلم يعني حركات آخر الكلمة. نعم، محمد هل حركة آخره تتغير أو ما تتغير؟ انظر أن جرب محمد محمدا محمد، تغيرت محمد معربة تغيرت. طيب يذهب، حركة آخر يذهب تتغير أو ما تتغير؟ ها يذهب يذهب يذهب تغيرت. إذن يذهب كلمة معربة، كلمة معربة. هؤلاء هل تتغير؟ هؤلاء ما تتغير. إذن هؤلاء كلمة مبنية على الكسر. لو قلنا مثلا اسم الاستفهام كيف، هل تتغير حركة آخره؟ كيف كيف كيفي، ما تتغير، كلمة مبنية على الفتح. إذن فالكلمات إذا كانت حركة أواخرها ثابتة فهي كلمات مبنية، وإن كانت حركات أواخرها تتغير فهي كلمات معربة. أمر سهل. طيب ثم قال في العبارة الثانية في التعريف: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لاختلاف العوامل الداخلة عليها، اللام في قوله لاختلاف معناه هنا السببية أو التعليل، يعني أن هذا التغيير الذي أصاب الكلمة محمد محمدا محمد، لماذا مرة محمد في الضمة ومر محمدا بالفتحة ومر محمد بالكسرة، لماذا أصاب الكلمة هذا التغيير؟ بسبب اختلاف العوامل. العوامل إذا قلنا مثلا جاء محمد، جاء فعل ماض، فعل ماض ماذا يفعل؟ ها يطلب فاعلا يرفعه. جاء الفعل هو الذي يرفع الفاعل، محمد فاعل، ماذا نقول؟ فاعل مرفوع، مرفوع مرفوع. طيب ما الذي رفعه؟ الفعل جاء. إذن نسمي الفعل جاء عامل رفع، عامل رفع هو الذي رفع محمد في قولنا جاء محمد. وإذا قلنا رأيت محمدا، محمدا هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طيب ما الذي نصبه؟ نعرب من أول الجملة: رأيت محمدا. رأى فعل ماض، رأى الفعل، الفعل هو ملك الجملة الفعلية، يتحكم فيها، يرفع مرفوعاتها وينصب منصوباتها، يعني هو العامل. رأيت يرفع الفاعل وينصب المفعول، رأيت رأى فعل، والتاء فاعل، ومحمدا مفعول به منصوب منصوب منصوب. طيب ما الذي نصبه؟ الفعل رأى. رأى يعمل في محمد هنا النصب أم الرفع؟ النصب، لأنه مفعوله. إذن اختلف العامل، العامل الأول في جاء محمد يرفع فارتفع محمد، والعامل الثاني في رأيت محمدا ينصب محمدا فانتصب محمدا. وإذا قلنا سلمت على محمد مجرور، نقول اسم مجرور، مجرور ما الذي جره؟ جره حرف الجر على. انظر محمد محمدا محمد اختلفت حركة آخره، لماذا؟ لأن العوامل اختلفت، وهو يتغير بتغير العامل، تتلاعب فيه العوامل، يقبل أثر العوامل. إذا رفعه عامل رفع ارتفع، وإذا نصبه انتصب، وإذا جره ها انجر. هذه نسميها كلمة ها معربة، لكن الكلمة المبنية لا، رأسها قاس تثبت على رأيها ما تستجيب، عامل رفع عامل نصب عامل جر ما تعرف، تثبت على حركتها. عامل رفع جاء هؤلاء، عامل نصب رأيت هؤلاء، عامل جر سلمت على هؤلاء، الحركة نفسها ما تغيرت. استجابت للعوامل أم لم تستجب؟ لم تستجب، تلاعبت بها العوامل أم لا؟ لا. إذن فالذي يستجيب للعوامل يتغير بتغير العوامل كلمة معربة، والذي لا يستجيب للعوامل لا يتغير يثبت على حركة واحدة كلمة مبنية. ثم قال في العبارة الأخيرة في الإعراب: لفظا أو تقديرا. نعم، الكلمة المعربة كما عرفنا تتغير حركة آخرها، محمد محمدا محمد، هذا التغير الذي يصيبها من ضمة إلى فتحة إلى كسرة قد يكون ظاهرا في اللفظ، ظاهر في اللفظ يسمع أو يكتب كالأمثلة السابقة، محمد ضمة ظاهرة مسموعة، تسمعون ضمتي، محمدا تسمعون أني نصبتها بفتحة، محمد تسمعون الكسرة، هذه علامة ظاهرة، وهذا قوله لفظا أو تقديرا. قد تكون الحركة على الكلمة المعربة موجودة ولكنها غير ظاهرة في اللفظ، مقدرة. ما معنى مقدرة؟ مستورة، موجودة في آخر الكلمة المعربة لكنها مستورة، مغطاة، مغطاة يعني ممنوعة من الظهور، ممنوعة من الظهور في اللفظ. هي موجودة، هي موجودة لأن الكلمة معربة والعامل يطلبها، موجودة ولكنها مسكينة، ممنوعة من الظهور، مغطاة. نعم، فإذا قلنا مثلا جاء محمد ظهرت الضمة، وإذا قلنا جاء الفتى، الفتى هذا اسم معرب، سنعرف أنه معرب عندما نصل بعد قليل إلى حصر المعربات والمبنيات، سنعرف أنه من المعربات، من المعربات، طيب من المعربات، وهو اسم مفرد، فتى واحد مفرد، إذن فرفعه يكون بالضمة، جميل، نمشي على القواعد درجة درجة، مفرد ورفعه بالضمة، أين الضمة؟ جاء الفتى، جاء فعل ماض يطلب فاعلا يرفعه، أين فاعله؟ من الذي جاء؟ الفتى، إذن فالفتى فاعل والفاعل يرتفع مرفوع، ما علامة رفعه هنا؟ الضمة، أين الضمة؟ موجودة، موجودة على الألف، الفتى الألف عليه ضمة، ولكن هذه الضمة مستورة مغطاة، ما الذي غطاها؟ غطتها السكون، السكون، السكون الذي جلبه التعذر أي الاستحالة، أي استحالة تحريك الألف، الألف العربية يستحيل أن تتحرك، لو جاء سيبويه ما استطاع أن يحركها، هذه طبيعتها أنها ساكنة، فالألف نحن وضعنا عليها ضمة لأن الضمة أثر العامل، لكن الضمة ما ظهرت، شكوى لله، مثل غرفة، غرفة الآن وضعنا فيها نافذة، ثم وضعنا على النافذة ستارة، هل يوجد في هذه الغرفة نافذة ولا ما يوجد؟ ها؟ يوجد، يوجد، لكن ظاهرة أو مغطاة؟ مغطاة. النحويون ما يقولون مغطاة، اصطلح، عندهم اصطلاح، ما يقولون مغطاة ومستورة، يقولون مقدرة، يعني أنها موجودة في اللفظ لأن العامل طلبها وأوجدها، العامل خلاص فعل ما عليه أنه أوجد الضمة، لكن الضمة هنا منعت من الظهور، ما الذي منعها من الظهور في الفتى؟ التعذر. وقد يكون المانع للحركة من الظهور الثقل، مثل جاء القاضي، جاء القاضي، جاء فعل ماض، القاضي فاعله مرفوع فعليه ضمة لأنه فاعل مرفوع، فعليه الياء عليها ضمة، جاء القاضي عليها ضمة، لكن في اللفظ ضمة وسكون، جاء القاضي سكون، السكون هذا هو الذي غطى الضمة ومنعها من الظهور. طيب السكون على الياء ما الذي جلبه؟ جلبه الثقل، ثقل تحريك الياء، يعني لو قلنا جاء القاضي لأمكن، ولكنه ثقيل على العربي، فلهذا تغطى هذه الضمة بالسكون ليخف الكلام جاء القاضي. طيب، وقد يكون المانع من الظهور حركة المناسبة في نحو جاء صديقي، جاء صديقي، جاء فعل ماضي، وصديقي صديق فاعل مرفوع، صديق ينتهي بحرف القاف، صديق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يعني أن القاف في صديق عليها ضمة، صديق. ثم أدخل يا المتكلم، أدخل يا المتكلم صديق، صديقي، ويا المتكلم توجب كسر ما قبلها، تقول أنا ما يناسبني إلا الكسر، ضم ما يناسبني. طيب، ماذا نفعل بضمة القاف؟ موجودة ولا غير موجودة؟ هي موجودة، ولكننا غطيناها بالكسر المناسب للياء، فهي موجودة لكنها غطيت بالكسر، فنقول هنا علامة الرفع ضمة مقدرة منع من ظهورها، موجودة لكن منع من ظهورها حركة المناسبة. إذن فالذي يمنع الحركة من الظهور ويجعلها مقدرة ثلاثة أشياء، ما هي؟ التعذر، وذلك مع الألف، مع الألف. الثاني الثقل، وذلك مع الياء المكسور ما قبلها ومع الواو المضموم ما قبلها. والسبب الثالث حركة المناسبة، وذلك في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. فهذا معنى قوله لفظا أو تقديرا، وبذلك ينتهي الكلام على تعريف الإعراب. ولكنه رحمه الله ما تكلم على ضد الإعراب، وضد الإعراب كما عرفنا البناء، فإذا كان الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، فالبناء لزوم أواخر الكلم حركة واحدة، لزوم أواخر الكلم حركة واحدة، وقد فهم ذلك من شرحنا السابق. طيب، وفهم من شرحنا السابق أيضا، نحن عرفنا ماذا؟ عرفنا الإعراب وعرفنا البناء، أيضا فهم من شرحنا السابق تعريف المعرب والمبني، اللفظ المعرب أو الكلمة المعربة والكلمة المبنية، أيضا فهم ذلك من شرحنا السابق، لكن نريد أن ننص عليه. ما الكلمة المعربة؟ الكلمة المعربة، تأملوا فيها، الكلمة المعربة، نعم نعم، الكلمة المعربة هي التي تتغير حركات أواخرها لاختلاف العوامل الداخلة عليها، الكلمة التي تتغير حركات أواخرها، محمد دند، تغيرت لاختلاف العوامل الداخلة عليها، كلمة معربة. أو يسافر، يسافر، يسافر، تغيرت، كلمة معربة. أما الكلمة المبنية، نعم هي الكلمة التي، لا لا، الكلمة التي لا تتغير، هذا معي في التعريفات، لا تتغير، هذه كلمة تدل على المعنى مباشرة، نعم، كلمة التي تلزم، كلمة التي يلزم آخرها حركة واحدة، نعم، كلمة التي تلزم حركة واحدة. بعد ذلك لكم الحق أن تسألوني بعد هذا التطويل في تعريف المعرب والمبني والإعراب والبناء، هل ينفع ذلك ويكفي في تمييز المعرب من المبني أو لا يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي، وللأسف ما يكفي، لا يكفي الطالب، ولا يستطيع الطالب أن يحصر المعرب والمبني من طريق التعريف، التعريف غير كاف لحصر المعربات والمبنيات. هو يشرح لك الظاهرة فقط. فلهذا حصر النحويون المعربات حصرا وحصروا المبنيات حصرا، ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بطريق الحصر الحصر. فلهذا لو أن ابن أجرم رحمه الله حصر المعربات والمبنيات لكان أفضل من الاكتفاء بالتعريف. نحصر المعربات والمبنيات. أنا كنت أظنني أستعمل اللوح، لكن يظهر أن استعمالنا للوح لن يكون ذا جدوى كبيرة. أحاول أن نشرح بالكلام. حصر المعربات والمبنيات لابد يا إخوان أن تحصروها حصرا وأن تراجعوها بين وقت وآخر، لأننا سنحتاج إلى هذا الحصر في مسائل كثيرة جدا. الإعراب، لن تتقن الإعراب، طريقة الإعراب لن تتقن إلا بهذا الحصر. طيب، حصر المعربات والمبنيات. كل كلمة في اللغة العربية اسما أو فعلا أو حرفا لابد أن تعرف هل هي كلمة مبنية أم كلمة معربة. كل كلمة في اللغة العربية، طيب، لابد. كيف سنحصر المعربات والمبنيات حصرا؟ تأتون بلسان العرب 15 مجلدا لنبين لكم كل كلمة هل هي معربة أو مبنية، لتنتهي السنة ما انتهينا. طيب، لن نفعل ذلك، والنحويون أرأفوا بكم من ذلك. لا، سنستفيد من التقسيم السابق للكلام. انظر، مباشرة احتجنا إلى التقسيم السابق للكلام أو اقسام الكلمة. قسمنا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، الآن سنحتاج إلى هذا التقسيم. الذي ما ضبطه سلم عليه، سيضيع من الآن، والذي ضبطه سيستفيد منه من الآن. طيب، الكلمة في اللغة العربية إما اسم أو فعل أو حرف. نبدأ بالحرف، وقلنا المراد حروف المعاني كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب وحرفي الاستفهام وحرف الشرط وحروف التأكيد إلى آخره. الحروف في اللغة العربية حروف المعاني مبنية أم معربة أم بعضها معرب وبعضها مبني وليس هناك قسم رابع. الحروف إما أن تكون كلها مبنية أو كلها معربة أو بعضها مبني وبعضها معرب، ما فيه يعني قسم رابع. أجيبوني. نعم، كلها مبنية. كلها مبنية، يقول كلها مبنية. نعم، كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء. كل الحروف مبنية، انتهينا من ثلث اللغة. كل الحروف حروف المعاني مبنية، حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، كل الحروف مبنية، وهي كثيرة ليست قليلة. كلها مبنية، كلها مبنية. مبنية على ماذا؟ على حركة آخرها، اللي مبني على السكون، وبعضهم مبني على الفتح، وبعضهم مبني على الكسر، كله أو مبني على الضم، مبني على حركة آخره. انظر إلى حركة آخره وقل مبني على هذه الحركة. فعن مبني على السكون، ولم مبني على السكون، وفي مبني على السكون، ولام الجر الكتاب لزيد مبني على الكسر، وجئتك منذ يومين منذ حرف جر مبني على الضم. طيب، جاء محمد وخالد، الواو حرف عطف أيضا من حروف المعاني، الواو مبني على الفتح. الحروف انتهينا منها، كلها مبنية، ومبنية على ماذا؟ على حركة آخرها. ننتقل إلى الأفعال. الأفعال في قسمتها المشهورة، وسيذكر ابن أجرم هذه القسمة، تنقسم إلى ماض وأمر ومضارع. ماض وأمر ومضارع، نتفرد بها واحدا واحدا. نبدأ بالماضي. الفعل الماضي عرفناه وميزناه بعلامته يتميز عن غيره بتاء التأنيث الساكنة، عرفناه خلاص، حميزناه. لكن هل هو معرب أو مبني؟ الفعل الماضي معرب أم مبني أم بعضه معرب وبعضه مبني؟ نعم، مبني دائما. لا، دعك على الجواب السابق، مبني دائما، الفعل الماضي كله مبني، اليوم البيع بالجملة كله مبني، كل الفعل الماضي مبني، ثلاثي رباعي خماسي سداسي مبني، كل الأفعال الماضية مبنية. طيب مبنية على ماذا؟ مبنية على أي حركة؟ الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ هنا خلاف لابد أن نذكره، لأن ابن أجر الروم تعرض له، فالبصريون يقولون مبني على الفتح دائما، البصريون يقولون مبني على الفتح دائما، والكوفيون يقولون مبني على حركة آخره. واضح؟ مبني على الفتح دائما ظاهر أو مقدر، والكوفيون يقولون مبني على حركة آخره. فإذا قلنا ذهب وجاء ونام وصام واستغفر واطمأن وانطلق، أفعال ماضية مبنية على الفتح عند الجميع. طيب وإذا قلنا ذهبوا وناموا واستغفروا، انظر آخر الفعل في ذهب الباء، أدخل واو الجماعة ذهبوا، هنا ذهب فعل والواو واو الجماعة ضمير اسم، ذهبوا، انظر لآخر الفعل الباء، ذهب هنا ذهبوا، مبني على الضم حركته الظاهرة أم مبني على الفتح؟ قولا البصري يقول مبني على ضم على فتح مقدر، والكوفيين يقول مبني على الضم، اختر ما تشاء. والصحيح في المسألة والله أعلم قول البصريين، وهو الذي اختاره ابن أجر الروم، أن الماضي مفتوح دائما أي مبني على الفتح دائما. تقول ذهبوا مبني على الفتح المقدر عند البصريين وعلى الضم عند الكوفيين، فصلنا قلنا عند البصريين وعند الكوفيين، ألا بأس الذي تشاء، الأمر أسهل من ذلك. نعم ارفع صوتك، الأخ يسأل سؤالا طيبا، يقول ذهب، ها الفعل الماضي ذهب، نقول ذهب مفتوح وذهب مضموم وذهب تو ساكن، تغيرت حركته، معرب أو مبني؟ ها معرب أو مبني؟ نطبق تعريف المعرب، إذا انطبق فهو معرب على رؤوسنا ما نخالف. ما تعرف المعرب أو الإعراب؟ ها تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب هنا اختلفت الحركات ولا ما اختلفت؟ اختلفت لماذا؟ لاختلاف العوامل، ها دخل عليها عامل رفع فقلنا ذهبوا، وعامل نصب فقلنا ذهب، وعامل جزم فقلنا ذهب تو، أم اختلفت لسبب آخر غير العوامل؟ لا، هذا بسبب أن واو الجماعة ذهبوا يناسبه الضم فضم، وذهب لم يتصل به شيء فبقي على الأصل، وذهب تو اتصل به ضمير متحرك تو، ها فلو أبقيناه على الأصل صار ذهبت ذهبته، صارت أربع متحركات فسكننا الباء تخفيفا، فهنا التغيير صح حاصل لكن ليس لاختلاف العوامل لكن لسبب آخر، فتبقى كلمة مبنية. انتهينا من الفعل الماضي، نعم مبنية على الضم وعند البصريين على الفتح المقدر، منع من ظهوره حركة المناسبة، الضم يناسب أو الجماعة. طيب ننتقل إلى الأمر، الأمر يا إخوان مبني دائما أو معرب دائما أو بعضه معرب وبعضه مبني، أنا سأجيب. نعم أيضا فيه خلاف لابد أن نذكره، لأن ابن أجر الروم اختار في المسألة القول الضعيف، فالصحيح فيه أنه مبني دائما، مبني دائما نعم، وهذا قول البصريين، مبني دائما وهذا قول البصريين، وقال الكوفيون إنه وقال الكوفيون إنه كالمضارع كالمضارع في التفصيل الآتي. سيأتي في المضارع أن المضارع يعرب حينا ويبنى حينا. قال الكوفيون إن الأمر كالمضارع لأنهم يرون أن الأمر هو المضارع، لأن الأفعال عندهم نوعان ماضي ومضارع فقط، والأمر عندهم قسم من المضارع. وهذا قول ضعيف جدا، لولا أن ابن جرهم تعرض له ما تعرضنا له. الخلاصة أن الأمر على الأصح مبني دائما، وقال الكوفيون إنه كالمضارع. طيب ننتقل إلى المضارع، الفعل المضارع، إما أنه معرب دائما أو مبني دائما أو معرب بعضه ومبني بعضه. معرب ومبني، نعم، المضارع معرب ومبني، فهو معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد. معرب، معرب يعني يعامل معاملة المعربات ويعرب كالمعربات، معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد، فيذهب ويذهبون، ويستغفر ويستغفرون، ويستغفران، أفعال مضارعة معربة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا إخوان إن الفعل الماضي مبني دائما، وإن فعل الأمر مبني دائما على الأصح، وفاتنا أن نذكر على ما يبنى فعل الأمر، هو مبني على الأصح، فعلى ما يبنى؟ يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا كان المضارع يجزم بالسكون فالأمر منه يبنى على السكون. قلنا لم يذهب، هات الأمر من لم يذهب، اذهب، فعل أمر مبني على السكون. طيب، وإذا قلنا يذهبون، الرجال يذهبون، اجزم الرجال لم يذهبوا، كما سيأتي بيانه في الأفعال الخمسة، لم يذهبوا جزمنا بحذف النون. طيب هات الأمر من لم يذهبوا، اذهبوا، نقول فعل أمر مبني على حذف النون كالمضارع. طيب محمد لم يرمي بالكرة، يرمي، اجزم يرمي، لم يرم، تحذف الياء، تقول فعل مضارع مجزوم وعلم جزم حذف الياء أو حذف حرف العلة. هات الأمر من لم يرمي، ارم، ارم، ولو وصلت ارمي بالكرة، ارم، ها، فعل أمر مبني على حذف الياء أو حذف حرف العلة. إذن ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. المضارع، قلنا إن المضارع بعضه معرب وبعضه مبني، فهو معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة أو نون التوكيد. مثلنا للمعرب بيذهب ويذهبون ويذهبان ويستغفر ويستغفران ويستغفرون وتستغفرين، كلها أفعال مضارعة معربة لأنها لم تتصل بها إحدى النونين. نعم، لكن لو قلنا الطالبات يجتهدن في دروسهن، والوالدات يرضعن أولادهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فعال مضارعة اتصلت بها نون النسوة فهي مبنية على السكون. نون النسوة نون مفتوحة، يتربصن مفتوحة نسكن ما قبلها يتربص نا. طيب وإذا قلنا هل تجتهدن هل تسافرن فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد تجتهدن تجتهدن آخر الفعل الدال ما حركته تجتهد الفتح فتحناه لأن نون التوكيد مبدوء بسكون نون مشددة تجتهدن مشددة مشددة يعني نونان الأولى ساكنة والثانية متحركة. الخلاصة أن الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين نون النسوة فيبنى على السكون ونون التوكيد فيبنى على الفتح. انتهينا من الأفعال ننتقل إلى الأسماء. الأسماء معربة كلها معربة دائما أم مبنية دائما أم منها معرب ومنها مبني؟ والاسم منه معرب ومبني. نعم بعض الأسماء معربة وبعض الأسماء مبنية. لا بد من معرفة المعرب والمبني من الأسماء. ابن أجرم ما تعرض لها لكن لا بد وإلا لن تستقيم أحوالكم في النحو. الأكثر والأصل في الاسم أنه معرب أما البناء فيه فمحصور قليل. فرع الاسم معرب إلا أسماء محصورة أشهرها أشهر الأسماء المبنية كثيرة لكن سنذكر أشهرها. أشهر الأسماء المبنية سأذكرها بسرعة. الأول الضمائر كلها كل الضمائر. الثاني أسماء الإشارة إلا المثنى. الثالث الأسماء الموصولة. تعرفون الأسماء الموصولة؟ الذي وإخوانه. الأسماء الموصولة إلا المثنى. الرابع أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام إلا أي. الخامس أسماء الشرط. أسماء الشرط إلا أي. السادس أسماء الأفعال. السابع الأعداد. الأعداد من 11 إلى 19 إلا 12. الثامن العلم المختوم بويه. العلم المختوم بويه. التاسع بعض الظروف. بعض الظروف مثل حيث وإذا وإذ. هذه يا إخوان أشهر الأسماء المبنية. الضمائر كلها متصلة منفصلة مذكر مؤنث كلها مبنية. أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وهنا وثم كلها مبنية إلا المثنى معرب. الأسماء الموصولة الذي التي اللاتي الذين كلها مبنية إلا المثنى. اللذان واللذين معرب. أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام مثل ماذا؟ ها؟ لا تقولون هل والهمزة. قلنا إن هل والهمزة حرفان انتهينا منهما. حرفان بقية أدوات الاستفهام أسماء كأين وكيف ومتى ومن وما إلى آخره. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.